أعظم ما تستغل به هذه العشر أن يكثر العبد من ذكر الله عز وجل. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل عشر من ذي الحجة قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. فذكر الله من أعظم القربات وأحبها إلى الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.